تعمل بقى تراك نازل على ولا حاجه كده ومقفول دي مش هيبقى فيها ايه عايز تسمع هيبقى فيها ايه لو في سيرفايكال اتليت السيرفيك ده ضامر وقافل كده على مفيش مش هيبقى فيها هيماتو كل مفيش هيماتو كل والدم هيتحوش على طول في الجسم اوكي على فكره الحته دي وان كانت تبدو كده هايفه شويه بس هي ممكن جدا بتيجي سؤال شورت سؤال شورت ممكن يتسمى حاجه من الاثنين يا اما يتسمى كريبتو مينوريه يا اما يتسمى انتربوليتاي وطبعا الاثنين مش ده بعض بالظبط هو الكريبتو مينوريه از مينلي انتربوليتاي انما كريبتو مينوريه تشمل انتربوليتاي ومعاه كلمه على ترانزيست فاجنال سبتم ومعاه كلمه على سيرفايكال اتريت صح كده هو الكلام اساسا على الانتربوليتاي والاثنين التانيين كل واحده فيهم سطر دي بقى الامينوريه لا اسمها فولز امينوريه او كريبتو مينوريه هو في برضه بس مستخبيه نيجي بقى للامينوريا الصحيح ترو امينوريا احنا اتفقنا ترو امينوريا دي من اول مين من اول الهايبوثالاميك فهنتكلم عن الهايبوثالاميك كوزز اوف امينوريا هايبوثالاميك كوزز اوف امينوريا اول حاجه في الهايبوثالاميك تعمل امينوريا ممكن اورجانيك ليجن اورجانيك ليجن ده يعني واحده جالها انكيفالايتس جالها مينينجايتس جالها برين تيومر جالها فراكشر سكال حاجة اورجانيك اورجانيك من نوعية تروما او تيومر او انفلاميشن يعني من انجايتس ولا انفلايتس ولا فراكشر زي ما قلنا ولا تيومر في حاجة تسمعها عليها في الجراحة شيء اسمه كرينيو فارينجوما حاجة كده تحصل في البيزك والسكال فالتيومرز او ليجنز اورجانيك ليجنز تعمل امينوريا ده نمرة واحد نمرة اثنين بقى حاجة تأثر على الليفل اوف ذا نيورال ترانسميتر هو الهايبوثالاموس اللي بيحكم شغله اساسا ايه هو مين بيتحكم في الهايبوثالاموس الماجنت اوف ستيرويد هرمونز ان البلد حتى قلنا مثلا اول يوم ولا اثنين من الدوره تبقى الهرمونز واطيه فالهايبوثالاموس يبعت الكبد في وسط شهر او في وسط سايكل الايستروجين بيبقى عالي فهو يبعت الكبد عشان تعمل ادريج لو اديت لواحده ستيرويد هرمونز بشكل ثابت يعني اديت لها بيلز ويسبرس الكبد بتاعها فهو اللي بيتحكم فيه اساسا هو الليفل اوف ستيرويد هرمونز ان البلد انما في حاجه بقى ممكن تعمل موديفيكيشن للاكشن بتاع الهايبوثالاموس اللي هو الايفكت اوف هاير سنتر هاير برين سنتر الهاير برين سنتر بتتعامل مع الهايبوثالاموس ثرو نيورو ترانسميتر هتسمع بقى على النور نور ادرينالين ده كان نيورو ترانسميتر وهتسمع على الدوبامين وحاجات ثانيه تعتبر نيورو ترانسميتر كويس النيورو ترانسميتر دي ممكن تتلخبط في بعض الحالات اللي فيها سايكولوجيكال ديستربنس في ناس عندهم سايكولوجيكال ديستربنس الليفل بتاع النيورو ترانسميترز عندهم بيبقى اوفر اكوردنج دي ممكن تدور عندهم دور لا ابسط حاجه خالص خالص سيفير ستريس واحده متوتره زياده عن اللزوم عندها ستريس زياده عن اللزوم ممكن جدا يعمل امينوريا وحتى لو شفنا الامينوريا تبقى فتره طويله ممكن جدا توتر شديد لسبب معين مؤقت يخلي الدوره تتاخر شهرين ثلاثه ده مش فيري فريكونت مجرد سايكولوجيكال ستريس ستريس عن طريق ايه؟ ديستربنس اوف ذا ليفل اوف مين؟ تكن مع نيورو ترانسميتر بالتالي افكتنج ذا هايبوثالاموس دي حاجه الحاجه الثانيه دي بقى سايكولوجيكال ستريس ده كل الناس بتتعرض له بس دي بقى الاقوى من كده كمان دي سايكولوجيكال جديد بقى ديستربنس صحيح يعني في ناس بيجي لهم حاجه اسمها سودوسايسيس سودوسايسيس ده هتسمع عنه بالعربي بيقولوا عليه حمل كاذب دي واحده عندها وسواس في الحمل وسواس صحيح يعني يعني اكتر حاجه بتفكر فيها هو موضوع الحمل ده سواء هي عايزه تحمل جدا جدا او سواء هي مش عايزه تحمل خالص وخايفه وسمعت عن فلانه ماتت وهي بتولد ولا اي حاجه بالمعنى المهم ان دي وصلت تحكيها عندها لغايه وسواس في فيري ماتش كونسيرن بالحمل فدي بتتوهم انها حامل بالفعل بتتوهم انها حامل هي هيجي لها امينوريا صح لانها عندها سايكولوجيكال ديستربنس فهيعمل لها امينوريا ولما يعمل لها امينوريا وهي طول النهار بتفكر في الحمل فبتتوهم بالفعل انها حامل فبتبتدي بقى تحس بقى ان بطنها منفوخه وبالفعل بطنهم بتتنفخ شويه بس بتتنفخ فيها شويه جاز وخلاص يعني وهي ماشيه بقى عندها لمبر لوردوزس وبتاع وبتعيش بقى دور انها حامل حامل بالفعل يعني وتحس حركه البيبي وهلوسينيشن كل ده تخريف يعني واللي اعجب من كده ان دول بيروحوا او بيروحوا فين؟ بيروحوا يولدوا انا في سين ماني كيسز بالمنظر ده هو الواحد بيتقال ان الكلام عجيب قوي قوي بس انا شفت كذا واحده بالمنظر ده بيبقوا جايين يولدوا في واحده داخله بقى وجايه في وسط البيت بقى وبروب وبتاع وناس مساعداها ومش عارف ايه جايه تولد يعني ايمرجنسي يعني بالفعل شكلهم بيعملوا كده وتيجي حط ايدك على بطنها مش عارف تحس حاجه تقول يمكن تخينه شويه ولا بتاع تعمل تي في اكزامينشن تلاقي السيرفكس مفروض ويوترس قد كده ولا الهوا ولا حاجه مش حامل هي دايما خالص الغريب جدا في الموضوع انك لما تقول لها انها مش حامل تقول لك طيب تروح بعضها تمشي لا بتاوحك ولا اي حاجه هي من غير ما اقول لك انا شفتهم كلهم كان الشيوخ بتاعهم عامل كده صحيح دول لا شيء يعني اصل الواحد بيبقى متردد يعني اصل ده ازاي ما فيش حل واجي اتاول دول لا ستي مش حامل لك بس العذر على ماشي دول بتوع الرسول سعيد دول عندهم سايكولوجيكال ديستربنس اكيد يعني اذا سايكولوجيكال ديستربنس تاني اللي هو تلاقي واحده مثلا عندها حاجه اسمها انوركسيا الانوركسيا الغرفه دي برضو واحده بكره مش سليم قوي بس هي المره دي بتاعت الانوركسيا الغرفه دي مش مهتمه بقى بالحمل هي مهتمه بوزنها كل الناس مهتمه بوزنها ولا قلقان انه تخن ولا مش عارف ايه كل الناس بتفكر انما دي بقى بزياده عن اللزوم برضو وسواس بتاعت الانوركسيا الغرفه دي عارفين طول النهار واقفه فين واقفه قدام المرايه بالظبط كده واقفه قدام المرايه ومقتنعه انها لازم تخن فبتعمل دايت او لغايه كده كل الناس بتعمل دايت وخلاص يعني كل الناس هتقول لها انها خست الا هي البنات الوحيده في الدنيا اللي هتفضل شايفه انها لسه تخينه ولازم تخس كده وعلى وجه التحديد بيبقوا معتقدين ان هم خسوا كل حاجه بس لسه عندهم جينات يعني لازم ايه لازم الاريا او الهيبس دي تخس كمان فبتبدا بقى تخش دي وسواس بالفعل وتعمل دايتنج باستمرار لغايه لما تخش حاجه اسمها انوركسيا الغدد انوركسيا الغدد دي بتفضل وزنها يقل يقل وهي عارفين بيجرالها ايه بتموت الانوركسيا الغدد دي في سنوات نوع فيري ريزيستنت تو تريتمنت تلاقي الناس دول وزنهم بيفضل ينزل لحاجه 40 حاجه و30 وبعدين عندنا تخش كيتوزيس وكوما وتموت. طبعا هو علاجها مش عندنا بس هو علاجها لازم يكون من الاول يعني ما تتسابش لغايه لما تخش في مرحله متقدمه من الانوركسيا الغدد بالفعل لو دخل في مرحله متقدمه بيبقوا فيري ريزيستنت تو تريتمنت. فهي من الاول كده لازم الموضوع يتلاحق عند الدكتور بتاع سكن. دي اسمها انوركسيا الغدد. في حاجه ثانيه قد تكون سمعت عنها وطبعا شهرت قوي الموضوع ده حاجه اسمها بوليميا. بوليميا ده نوع تاني من السايكولوجيكال ديستربنس برضه مرتبط بموضوع الاكل، واحده عايزه تخس بس هو البوليميا اهون شويه. واحده عايزه تخس فتعمل دايت جامد قوي قوي وبعدين مره واحده بقى ما تفهمش ايه اللي بيحصل تروح واكله زي الوحش، تاكل جامد جدا جدا، بعد ما تاكل جدا كبير قوي قوي هي تنديوز بامبنج، تحط ايدك بقها وتعمل بامبنج، وبعدين ترجع تديني دايت تاني، انا مؤكد دي يحصل 35 سنه. فتعمل كده دي عندها سايكولوجيكال ديستربنس اكوردنجلي ممكن يبقى عندهم فترات فيها قبل. مش بس السايكولوجيكال ديستربنس كمان علاج السايكولوجيكال ديستربنس يعمل ادويه يعني الادويه السايكوتروبيك دي تعمل ادويه لان سيمبلي الادويه دي بتلعب في الكيمستري الفعاليه النيوروترانسميترز يعني الادويه الانتي ديبريسنت والحاجات دي بتلعب في الليفل بتاع النيوروترانسميترز بتغير في الليفل بتاع النيوروترانسميترز فحتى الادويه نفسها العلاج نفسه ممكن يجيب ادويه طبعا طبعا هنا الست مشكلتها اكبر من مشكله الادويه انما عندها من ضمن اسباب الادويه وحتى كمان في حاجه اسمها الكترو كونفالسيف ثيرابي سمعت عليه؟ يقول لك مولانا بتاخد جلسات اسمه الكترو كونفالسيف ثيرابي حد عنده فكره كده البي سي تي ده ولا الكترو كونفالسيف ثيرابي الناس اللي بتحطهم طاقه الكهرباء والصاروخ الكهرباء دي دول بتشتغلوا ازاي دي؟ دي بتعمل ديبليشن اوف نيورو ترانسميتر يعني لما يدوا الالكتريك شوك ده بيحصل ريليف في كميه كبيره جدا من نيورو ترانسميتر فجاه وبعد كده تخلص تبقى ديبليتد لفتره ديسشارج كبير قوي من نيورو ترانسميتر فجاه دول طبعا برضه هيبقى عندهم امينوريه ديفنتلي في دواء يعمل امينوريه بعض الادويه تعمل سبريشن للهايبوثالاموس وانتم مفروض ان بعد مش عارف مين اللي يقدر يستفيد صح الاورال كونتراسبتيف بينز انا قلتها كده شويه زاد في وسط الكلام بصوا انا على الدايجرام بصوا لو واحده بتاخد اورال كونتراسبتيف بينز فهي بتاخد كل يوم نفس المحتوى من ستيرويد مش كده؟ لو اديت كل يوم نفس المحتوى من ستيرويد انت بتعمل سبريشن للهايبوثالاموس دي حاجه اتفقنا عليها من زمان المفروض لما نبطل بقى الستيرويد دي لما تبطل فيلم يرجع الهايبوثالاموس يشتغل اوقات بتروح عليه نومه يبقى في حاجه اسمها برولونج سبريشن اوف ذا هايبوثالاموس هو هيرجع يشتغل وزي ما اتفقنا وقتها هي مساله وقت بس الهابن سام تايمز ان يبقى في برولونج سبريشن للهايبوثالاموس ودي بيسموها بوست بيل امينوري هي بوست بيل هي وقفت الفيلم ورغم انها وقفت الفيلم لسه الدوره ما رجعتش تمام دي لازم تفتكروها الفيلم من ضمن الاسباب بتاعه الهايبوثالاميك امينوريز دي تخش تحت باب هايبوثالاميك في حاجتين كمان او شويه حاجات كمان برضه في الهايبوثالاموس في ناس بيعملوا اكسرسايز عنيف جدا جدا جدا ناس بيعملوا اكسرسايز عنيف او واحده بتلعب رياضه بس مش اي رياضه لا رياضه يعني بمنتهى العنف يعني ها اللي بتعمل رياضه عنيفه جدا جدا دي ممكن جدا قوي يجي لها امينوريز هو بيجي لهم امينوريز لسببين السبب الاولاني ان الرياضه بتعمل ريليس اوبريت كنا فدي برضه بتجيب امينوريز دي حاجه تاني حاجه الناس اللي بتعمل رياضه جامده قوي قوي بيتغير في جسمهم حاجه اسمها ماسل فات ريشيو البنت عشان يجي لها دوره منتظمه لازم يبقى عندها اوبتيمم ماسل فات ريشيو لو نسبه الماسل زادت قوي قوي على حساب الفات ده يعمل امينوريز دي احنا بنتكلم عليها المره الجايه ان شاء الله فدول اللي بيعملوا اكسرسايز عنيف دول بيبقى عندهم والاندورفينز والانكابلنز, وعندهم كمان ديستورد مصر فاتريش. في فئة كده من الناس مش عارف كنت سمعت عليهم ولا لا, في فئة كده من البنات كتير قوي قوي جيلهم انيمورية. سمعت عليهم ولا هم جارة مجلات ولا جرايد؟ ايوه مين يا خالد؟ بتوع البنيه بالظبط كده, بتوع البنيه تلاقي فرقه كلها عندها البنيه بالفعل بيجي لهم صحيح, يعني دول مشهورين جدا جدا لان بتوع البنيه دول بيبقوا لازم يحافظوا على وزنهم بالملي وبيعملوا اكسرسايز عليه وبيبقى جسمهم كله اكل عباره عن مصر وكان يكون مفيش فرق. طيب في بقى مجموعه من السندرومز ممكن تعمل امنيوريا, دي ملهاش حل, ملهاش حل, مش هقدر اعمل فيها اي حاجه خالص غير الموضوع. في شويه سندرومز هايبوثلاميك سندرومز بتعمل امنيوريا. في السندروم الاولاني اسمه كياري برامل, كياري برامل, كياري برامل ده عباره عن امنيوريا زائد جالاكتوريا فولوينج ليفل, امنيوريا وجالاكتوريا وسمول سايز ليفلز. في واحده عندها امنيوريا عندها جالاكتوريا والليفل بتاعها ضامر اصغر من المعتاد بعد ولادة صادقة, دي على بعضها كده اسمها كياري برامل سندروم. تمام؟ في سندروم شبهها اسمها ديل كاستيلو, عارف كاستيلو؟ اسمها ديل كاستيلو. ديل كاستيلو ده زي كياري برامل بالظبط بس من غير ولادة, يعني كياري برامل ده بيبقى حرج ديل كاستيلو ملوش دعوة بيه هو كده وخلاص. وبعدين في حاجة اسمها فرولك سندروم, فرولك سندروم, كرونيك سندروم ده عبارة عن برضو أمنوريا ده أكيد, جينيتال هايبوبليزيا, جينيتال هايبوبليزيا يعني أندر ديفلوبمنت أو إكسترنال جينيتال أمنوريا وجينيتال هايبوبليزيا وترانكال أوبيزيتي, يا أوبيزيتي أفكتينج الفلفيك جيرلي. ده على فكرة ممكن يجي في ستات أو رجالة, ممكن يجي في رجالة كمان, ده اسمه كرونيك سندروم. في واحد شبه الكرونيك بقى اسمه لورنس مون بيدل, لورنس مون بيدل ده عبارة عن زي فرولك يعني برضه أمنوريا وجينيتال هايبوبليزيا وكمان ترانكال أوبيزيتي بس يزيد عليه ريتينايتس بيجمنتوزا بوليداكتلي أو سيندكتلي. تعرف يعني ايه بوليداكتلي أو سيندكتلي؟ بوليداكتلي يعني صباع زيادة, سيندكتلي يعني فيوز تيمز, بيبقى فيه ممبرين أبواب كده ما بين الاثنين, وسام تايمز كمان منتال ديفيشن. ده اللي اسمه لورنس مون بيدل. يفضل اخر سندروم في الحته دي اسمه كالمان سندروم. كالمان سندروم ده ظريف قوي سهل قوي, عباره عن امينوريا وانوزميا بس. انوزميا ده ابسنس سنس اوف سمال, فكان ست عندها امينوريا عندها انوزميا, ده اسمه كالمان سندروم. كمان دي هايبر ترانس سندروم, اكشلي كالمان ده اكتر واحد كالمان في الفرقه دي, ده اسمه كالمان سندروم. دول ما لهمش حل غير ان واحد يحفظ خالص, يعني مش حاضر اعمل فيهم اي حاجه, لازم تحفظهم والحاجات دي مهمه لازم الواحد يبقى عارفها. دي اللي اسمها هايبوثلاميك كوزز اوف امينوريا. واحنا هنشخص ازاي انها هايبوثلاميك ولا هنشخص ازاي انها هنعالجها ازاي, ده هنتكلم عليه بعد شويه, هنتكلم في الاخر كده نشخصهم كلهم على بعض. بس هي مكتوبه فاصل دي عندكم كده على بعضها عشان لو جاتكم الامتحان هايبوثلاميك تتكتب ازاي معايا. هنتكلم بقى دلوقتي ننزل وان ستيب كده تحت الهايبوثلاموس, هنتكلم على البيتويتري امينوريا. البيتويتري كوزز اوف امينوريا, في حاجة انتوا عارفينها في مدرسة الجيب سيرتها طيب. بصوا اثناء الحمل الانتيرو بيتويتري بيجرالها ايه؟ حجمها بيزيد والاكتيفيتي بتزيد, انما بلاد سبلاي ماله؟ ما بيزيدش. السايز بيزيد والاكتيفيتي بتزيد انما بلاد سبلاي زي ما هو, فكانه نسبيا بلاد سبلاي قل. اكوردنجلي لو الست دي جالها هامورج سواء انتو بارتن او بوست بارتن هامورج بيقل بلاد سبلاي, بيقل الفيكتيشن بتاعته, بتخش في ايه؟ بتخش في نيكروز, بتخش في نيكروز كويس. فاللي بيحصل انه البرودكشن اوف جونادوتروفينز هيقل, ال اتش والال اتش دول يبقوا ايه؟ هايبو فانكشن اوف ذا انتيريو بيتويتري. بس فان يعني افكتنج ايه؟ افكتنج كل السيلز. هو اصله كان المفروض كمان الانتيريو بيتويتري تطلع كمان تي اس اتش, وكان المفروض تطلع كمان اي سي تي اتش, وكان المفروض تطلع برولاكتين, يعني كل الحاجات دي بروديوس من الانتيريو بيتويتري. فكل الكلام ده بيقل, خلاص كل ده بيقل, ويبان كلينيكالي على العيانه في صوره هايبو ثايرويدز وهايبو كورتيزيز وبعد الولاده في ميديان ارك لاكتيشن. اوكي ده اسمه فان انتيريور هايبو بيتويتري. الفكره انه الواحد منتظر بقى هو علموه كده ان شيهان دي في واحده ما بيجيلهاش دوره وعندها بيكتر هايبوثايرويدزم وهايبوكورتيزم ومش عارف ايه الفيلم ده كله. لو قعدت مستني العينه تجيلك كده يلمس جزء كبير من العينين. في عدد كبير من العينين اسمهم سب كلينيكال شيهان. شيهان يعني ما فيهمش دم وسب كلينيكال شيهان. اكشولي البيزوفيل سيل اللي بتعمل الجونادوتروفين هي اكتر سيل سنسيتيف ترانزيتور في الدوره دي كلها، فهي اول حاجه بتبقى سيل. انتوا فاهمين اللي انا بقوله ولا لا؟ يقول لك بقى عشان تشوف العيانه الفول بيكتشر بتاع شيهان، عشان تشوف شيهان بقى سندروم بقى زي ما نزل في الكتاب بقى وصفوه في اول ما وصفوا شيهان ده، بس لازم 95% من البلاك تبقى ديستروي. وده ممكن ما يحصلش في كل الحالات. يعني ممكن جدا جزء من الحالات يبقى اسمه سب كلينيكال شيهان. طب لو هي سب كلينيكال انا هشخصها بايه دي؟ لاب انفستيجيشن. يعني الحاجه الوحيده اللي هتبان عليها كلينيكال هي الامنوريا. انما الهايبوكورتيزم والهايبوثايرويديزم هيبانوا في اللاب انفستيجيشن. فهمتوا دي خلاص السب كلينيكال شيهان ده؟ فيو شودنت اكسبكت ان كلهم هيبقوا فيهم الفول بيكتشر اوف شيهان. مش هنبان كلينيكال تبان في تي سي وتي 4. تمام؟ طب في سؤال تاني برضه بيتسال في الحته دي، ازاي انت كدكتور تقدر تعرف شيهان ده من بدري قوي؟ يعني انا كان عندي حاله والحاله دي بعد ما ولدت جالها سيفير بوست بارتم هيموت، ازاي اعرف بقى انه لسه قدام هيجي لها شيهان؟ فيلير اوف لاكتيشن. اول حاجه بتبان هي فيلير اوف لاكتيشن. فانت لو لقيت الست دي اللي جالها انتي بارتم ولا بوست بارتم هيموت ما عرفتش ترضع، وشود اكسبكت انها ممكن على المدى الطويل يجي لها شيهان، او قدام شويه هيجي لها شيهان، هيبان عليها شيهان كده. بصوا يا جماعه من غير ما نذاكر كتير وانا اوجع دماغنا يعني. بص دلوقتي العيانه دي دلوقتي ما بقاش عندها اف اس اتش بكميه مناسبه ولا تي اس اتش ولا اي سي تي اتش ومش عارف ايه، العلاج ايه؟ كلمه واحده ريبليس. ما انت تقدر تدي ثايروكسين وتقدر تدي كورتيزون صح؟ والاف اس اتش والال اتش دول موجودين؟ موجودين في صوره ايه؟ اف اس اتش والال اتش موجودين في صوره ايه؟ حقن اسمها اتش ام جي. هو الاتش ام جي عباره عن اف اس اتش والال اتش. تقدر تدي الحقن دي لغايه لما الفولكل تبقى مكتوب صح كده؟ ولما الفولكل تبقى مكتوب تدي حقن ايه؟ اتش سي جي. انا بس بحاول اراجع معاكم الكلام ده. اف اس اتش والال اتش لغايه لما الفولكل تبقى مكتوب ادي اتش سي جي كانه ال اتش. طب هو الست دي مش عايز تعمل يعني عايز دوره خلاص. دي خلاص معناها الحمل او ما يوجد خلاص معناها الحمل. هتبني الاندوميترا متوقع الاندوميترا مخلص معنى كده. بس هو الفكره از تو ريبليس علاج الشيهان از ريبليس. في حاجه بقى شبه الشيهان سندروم انها مش مرتبطه بحمل. بيقول لك اي هامرج بالسلامه. اي هامرج. يعني ايه الورد؟ لا لا لا لا هو البيشنت ويل نيد ريبليسمنت فور لايف. بس الديبيشن بقى ريبليسمنت ايه؟ على حسب ايه اللي باين عليها كلينيكال. اللي بعده اسمه سيمونز ديزيز. سيمونز ديزيز ده زي شيهان بالظبط انما الهيمورج مش لازم يكون اوبستاتريك هيمورج. هو طبعا طبعا وقت الحمل البيتري بتبقى فالنربل لان اوريدي بلاد سبلاي بتاعها قليل عليها مش كده برضه؟ انما في اي وقت تاني لو حصل سيفير هيمورج ممكن تحصل نفس القصه ساعتها هيبقى اسمه سيمونز ديزيز. حد لا نزفت واحده نزفت ولا حتى واحد لان احنا هنا ما بنتكلمش على حمل وولاده بني ادم واحد راجل او واحده ست اي حد جاله سيفير هيمورج لاي سبب من الاسباب عمليه جراحيه حادثه وتابر اي حاجه ممكن بعد كده يخش بقى اسمه سيمونز ديزيز. اوكي اللي بعده في الكمبيوتري بعد شيهان وسيمونز في اثنين سندروم تحطوهم ورا بعض كده في حاجه اسمها ليفي لورين سندروم. ليفي لورين سندروم. ليفي لورين سندروم ده عباره عن ديفيشنسي في حاجتين جونادوتروفين وجروث هرمون. دي سهله ودي بتيجي في سن صغير على فكره بتبتدي يعني في سن صغير. مفيش جونادوتروفين ولا في جروث هرمون. وات دو ثينك؟ مفيش جونادوتروفين يبقى في استروجين كويس. يبقى البنت دي هيحصل عندها 39 كونتور وديفلوبمنت اوف بريست والكلام ده ولا لا؟ يعني ما فيهاش علامات بتاعت تيوريك. طب ديفيشنسي في جروث هرمون هيبقى حجمها شكله ايه؟ ضئيله صغيره صح؟ ففي الاخر يبقى شكلها كانها طفله. يعني هي شكلها ما بتكبرش حجما دي حاجه ولا عندها المنظر بتاع البيوبرتي فيبقى شكلها كانها انفنت. فدي بيسموها بيتويتري انفنتيليزم. بيتويتري انفنتيليزم اللي هو ديفيشنسي في جروث هرمون وجونادوتروفين. هو المنظر ده اسمه انفنتيليزم وسببه جاي منين؟ بالبيتويتري. عشان كده ده بيتسمى بيتويتري انفنتيليزم. دي طبعا عندها مشكله اكبر من انه ما بيجيلهاش الدوره بس هي من ضمن اجزاء الامراض. في حاجة اسمها فوربس سندروم. فوربس سندروم ده عبارة عن أمنوريا وجالاكتوريا. فوربس سندروم اللي هو أمنوريا وجالاكتوريا. وبعدين هنخش بقى في حتة كده اسمها الميدوتري أدينوما. دي عايزكم تفهموها من فضلكم وهي سهلة مش صعبة. هي الميدوتري فيها إيه أنواع إيه من السن؟ جابوا لكم إيه؟ أنا أقولها بيزوفيل وأسيدوفيل ومين كمان؟ الفكرة يا جماعة عشان الحكاية تبقى بسيطة، أي أدينوما بتطلع تعمل حاجتين. الأدينوما دي هي نفسها الهرمون بتاعها تعمله في كمية كبيرة، في نفس الوقت هتضغط على اللي جنبها تقلل من الهرمون بتاعها. أي مين إنه إحنا قلنا من شوية مين أكثر سنسيتيف؟ الأكثر سنسيتيف هي البيزوفيلز اللي بتعمل الجونادوتروبين. دول أكثر سنسيتيف. يبقوا افكتد بهيموليج، يبقوا افكتد بكمبريشن. فلو فرضنا مثلا ان البيزوفيلز اللي جنبهم، بصوا كده وخليك البيزوفيلز اللي جنبهم اللي هم بيعملوا اي سي تي اتش طلع منهم ادينوما، يعني طلع ادينوما في البيزوفيلز اللي بتعمل اي سي تي اتش. دي بقى سهله كده، يبقى الاي سي تي اتش هيجرى له ايه؟ هيزيد. طب والجونادوتروبين هتكتم على نفسها تعمل كمبريشن لاخواتهم اللي جنبهم، يعني البيزوفيل ادينوما دي هتضغط على البيزوفيلز اللي جنبها اللي مسؤوله عن برودكشن جونادوتروبين. فالجونادوتروبين في جرالة ايه؟ بيبقى الـ ACTH هيزيد والجونادوتروبين هتقل. فعنا جالها ايه؟ طبعا أمينورية بعتمد الجونادوتروبين تقلل وفيكتشر اوف كوشن. طب خد عندك دي واحدة عندها أدينوما من الأسيدوفيلز اللي بتعمل جروث هرمون، يبقى من ناحية جروث هرمون جرالة ايه؟ زاد. والجونادوتروبين جرالة ايه؟ قل. خلاص؟ يبقى من ناحية الجروث هرمون زاد، من ناحية تانية الجونادوتروبين قل. الجونادوتروبين اللي قلت تعمل أميوريشن، طب الجروث هرمون اللي زاد. والله تأثير الجروث هرمون يعتمد على السن. لو هو جروث هرمون زاد في سن صغير قبل الكلوجر أوف ذا إبيفيسيس يعمل جايجانتيزم، لو بعد كده يعمل حاجة اسمها أكروميجالي. مش الكلام ده أنتوا عندكم فكرة عنه شوية؟ كويس. ممكن يبقى فيه كروموفوب أدينوما، بس الله هما كانوا بيقولوا لنا زمان إن الكروموفوب بتعمل إيه؟ ولا حاجة بالظبط كده. كان بيقول لك الكروموفوب ما بتعملش حاجة. طب ازاي كروموفوب ادينوما تعمل امينوريا؟ كروموفوب ادينوما تعمل امينوريا حاجة من اثنين، قد تكون فعلا ما بتعملش حاجة بس مجرد انها هتعمل بريشر على البيزوفيلز اللي جنبها، دي حاجة. في تفسير تاني انه من فوق بقى من الهايبوثالامس، بصوا من فوق من الهايبوثالامس بيجي حاجة اسمها برولاكتين انهيبيتنج فاكتور. برولاكتين انهيبيتنج فاكتور ده جاي باستمرار من الهايبوثالامس للبيتيوتري. لما يبقى فيه كروموفوب ادينوما هتمنع وصول البرولاكتين انهيبيتنج فاكتور. البرولاكتين هيجرى له ايه؟ هيزيد. معانا كده يا جماعه، لان البرولاكتين از انتي جونادوتروبين. هو الحقيقه كل الهرمونات اللي طالعه من الانتيو بيتيوتري ليهم ريليسنج فاكتور، الا ده الوحيد اللي ماشي بالعكس له انهيبيتنج فاكتور. يعني هو باستمرار انهيبيت، فلو برولاكتين انهيبيتنج فاكتور ده بقت كومبريست دي بحيث ما بقاش بيوصل برولاكتين انهيبيتنج فاكتور، ساعتها برولاكتين هيبقى ريليس من الانهيبيشن ويزيد البرولاكتين. البرولاكتين هو نفسه يمنع الضوء. احنا ليجن في البيتويتري دي حاجه اسمها ام بي سيلا سيندروم. انتوا سمعتوا هو زمان البيتويتري موجوده في حته اسمها سيلا تيرسيكا، مش كده؟ البيتويتري موجوده في مكان اسمه سيلا تيرسيكا. المفروض ان البيتويتري مفصوله على البيز اوف ذا برين في حاجة اسمها دايافراجما سيلا، وحتى في عنق في البيتويتري حاجة اسمها البيتويتري ستروكس، وده معدي من خلال الدايافراجما سيلا. هنا في السيلا تيرسيكا اللي قاعدة فيها البيتويتري. فسام تايمز بقى اللي بيحصل ايه؟ انه بيحصل ديفكت في الدايافراجما سيلا دي، توسع فبيبتدي ينزل هنا سي اس اف. المفروض الحتة دي ما فيهاش سي اس اف. لما الدايافراجما سيلا دي توسع الفتحة اللي فيها بيحصل ليك جوع في اس اف. اف لما هينزل في السله ترسي كده جرادولي بتاثير الفلود هيضغط على الكمبيوتر، بيحصل ايه في الكمبيوتر؟ ادرك خلاص. ولما الكمبيوتر تبقى اتروفيك مين اكتر سيلز هتبقى افكتد؟ خلاص نظره تنزل اذا فيزو فيلز اللي بتعمل جوانب هي اول حاجه هتبان على البيشن. والعينه يجي لها ايه؟ يجي لها من دي اسمها ام تي سيلا سندروم، نتيجه لديفكت في الدايفراجما سيلا بينتج عنه ليكج اوف سي اس اف، يعمل جراديوال كومبريشن على دي الاسباب البيتويتري كوزز اوف امينوريا. هنخش شويه كده في الاوفيريان كوزز. ovarian causes overmenorrhea. هو الأوفري وظيفته إيه؟ كان مبدئي خالص يعني الأوفري وظيفته إيه؟ وظيفته يعمل أوفريشن ويعمل هرمونات صح؟ لو الأوفري ده ما بيشتغلش وما بيعملش هرمونات البنت دي مش هيجي لها دورة. فأول حاجة في الأوفريان كوزيس شيء اسمه تيرنر سندروم. طبقوا بالكم بقى عشان التيرنر ده مهم أوي، شافوا كتير لازم واحد يعرف. والأوفريان كوزيس دي كمان حتة مهمة أوي أوي أوي. التيرنر ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن واحدة طاير من عندها كروموزوم، في كروموزوم من عندها يعني. البني آدمة العادية عندها كام كروموزوم؟ 46 عبارة عن 44 زائد 2 اكس كروموزوم يبقى هم كلهم على بعض 46 كروموزوم. في بعض الناس بيبقى كروموزوم الاكس ده واقع مش موجود، فتلاقي الست دي عندها 44 كروموزوم only 1 اكس كروموزوم، فتبقى فاينالي عندها 45 كروموزوم. هم بيكتبوها اكس او، اكس او دي لعبة انها او ده معناه او يعني ما فيش، يعني او ما فيش كروموزوم طبعا اسمه او، هو ده يعني مش موجود ابسنت زيرو اي حاجه. المهم دي عندها 1 اكس كروموزوم ده. طب والاكس كروموزوم ده اللي مش موجود ده اكيد شايل جينيتك انفورميشن مهمه، يعني هو مش معقول نبقى ابسنت كده وخلاص يعني. اه بالفعل. واكوردنجلي بيحصل كذا حاجه بقى. اكوردنجلي ما بيكونش عندها اوفري، هي ما عندهاش اوفري، امال عندها ايه؟ عندها مطرح الاوفري حته فايبر تيشو، حته فايبر تيشو اوكيباينج ذا سايت اوف الاوفري، مطرح الاوفري دي حته فايبر تيشو ستريك كده وخلاص. دي اول حاجه. طبعا لو ما عندهاش اوفري يبقى لا في اوفيليشن ولا في هرمون برودكشن ولا كلام، فمش هيجي لها دوره طبعا، ولا هيجي لها ايستروجين ولا سكندري سيكشوال كاركتر ولا حاجه منها صح؟ كويس. وكمان الاكس كروموزوم ده شايل انفورميشن ثانيه، فتلاقي البنت دي شكلها متلخبط بتاعت التيرنر. الكرايتيريا اوف تيرنر مساله مشهوره جدا جدا جدا، شكلها ايه بتاعت التيرنر دي؟ التيرنر دي تتميز بالايه؟ اولا شورت فيتش تبقى قصيره، ونمره اثنين بيبقى عندهم حاجه اسمها ويبنج اوف ذا نك. ويبنج اوف ذا نك ده تلاقي ممبرين في النك، حته جلد زياده كده زي ممبرين زي ويب في النك. دي لو كنتوا عايزين تعرفوا دي ديورنج فيتال لايف بيبقى عندهم حاجه اسمها سيستيك هايجروما، بيبقى عندهم سيست موجود في النك مليان فلور مليان زي ليمف كده، وبعدين السيست ده بيفضى فبيسيب مكانه حته جلد كده زياده. المهم انها بيبقى عندها في رقبتها كده ويب ممبرين اسمه ويبنج اوف ذا نك، ده نمره اثنين. نمره ثلاثه بيبقى عندهم كوارتيتيشن اوف ذا وورد، كورتيشن اوف ذا وورد ده يبان في قياس مين؟ قياس الضغط، الضغط فوق غير الضغط تحت. نمرة أربعة بيبقى عندهم حاجة اسمها وايد كارينج أنجل، وايد كارينج أنجل أو بيقولوا عليه كيوبيتس بالجس. هو أنتوا فاكرين حاجة اسمها كارينج أنجل من الأنف ولا حاجة اسمها كده؟ ودلوقتي في أنجل موجود ما بين الأرم والفور أرم، يعني بني آدم لو هو فارد إيده كده ها؟ يعني انا لو فارد ايده بالمنظر ده ما بيبقاش الارم والفور ارم على خط واحد، يعني ده الاكسس بتاع الارم اهو، هتلاقي انه في الاكسس بتاع الفور ارم مختلف شويه عنه، ونورمالي في انجل ما بين الاكسس بتاع الارم والفور ارم، بس الانجل ده المفروض ان هو لا يتعدى 15 درجه. ده اسمه ذا كارينج انجل، ده اللي هو الانجل اللي موجود ما بين الاكسس بتاع الارم والفور ارم. دول بتلاقي عندهم وايد كارينج انجل، حتى لو بتبص في كتب لا عيان الترنر دي دايما يا يصوروها يسموها عامله كده، دايما ايديها تبقى عامله كده بصه مفتوحه لبره كده، لان ده معناه ان ده وايد كارينج انجل، او ده اسمه كده وايد كارينج انجل، بيسموها اوقات كيوبيتس فالجاس. حد مثقف شويه يعرف كيوبيتس فالجاس دي جت منين؟ كيوبيتس يعني ايه؟ البو مش كده؟ فالجاس ده زي الناس البلد بره يعني، انت كده مش محتاج يقول مش عبد العزيز المفروض يعني فيرس ده اللي هو اللي جوه. فده المنظر بتاع الوايد كارينج انجل او الكيوبيتال فايبر. بعض البنات دول مش كلهم، بعضهم بيبقى عندهم ابنورماليتيز في الفينجرز، بعضهم بيبقى عندهم منتال ديفيشنسي مش كلهم. كان الدكتور سعيد بيسال سؤال بيقول لك ازاي اول ما البنت بتتولد تعرف ان عندها تيرن؟ وترنا ده شيء بنشخصه بقى لما توصل لغايه سن البيوبرتي ويبقى ما يجيلهاش دوره ومش عارف. لا هو في حاجه كاركترستيك ان هو بيبقى عندهم وايد سبيس نيبلز، يعني المسافه ما بين التو نيبلز تبقى بعيده عن بعض. محدش بقى بيجيب نيبلز كل العيال موجوده يعني الا بقى لو هتلفت نظرك يعني. المهم بقى سؤال كده واجابه كده. ده منظر عيانه الترنر. تعالي بقى انتوا تقدروا تعرفوا شويه الاسئله اللي هقول لكم عليها دي. عيانه الترنر عندها سكند سكشوال كاركتر ولا لا؟ خالص؟ لا معلش؟ مش مشكلة. تجاه ضرر ولا لا؟ بقدر اديها فاكهه الايستروجين والبروجسترون اجيب لها ضوء. تمام؟ كويس. لو قسنا الايستروجين عند البنت دي يطلع ايه؟ ايستروجين ماله؟ عالي ولا واطي؟ الايستروجين مفيش. هو مش زيرو لان في شويه ايستروجين بيجي من فيها برولين بكميه قليله يعني. انما هو الايستروجين واطي ديفنتلي يعني. طب والاف اس اتش شكله ايه؟ الاف اس اتش عالي اكوردنج ليه؟ اذا كان الايستروجين واطي يبقى الاف اس اتش عالي، صح كده؟ كويس. لو عملت لها كروموزومال ستادي زي ايه؟ هتلاقي 45 اكس او يعني. كروموسومال ستادي ده بيتعمل بحاجه اسمها باسكال سمير وبلاد بيكتشر، بيبص على اللوكوسايتس وبيبص على السيلز المتاكده من باسكال سمير. فلو اتعمل لها كروموسومال ستادي هتلاقي 45 اكس او. ده في كلمه مش عارف اذا كنت سمعت عليها في الحصان ولا لا، في حاجه اسمها ابسنت بار بودي. هتسمع على حاجه اسمها بار بودي. البار بودي ده لو تحبوا تعرفوا ده بيجي منين. البار بودي ده لما يبقى سيل فيها 2 اكس كروموسوم، وان اوف ذا اكس كروموسوم بيحصل له حاجه اسمها لاينايزيشن، يعني واحد من الاكس كروموسوم بيلف حوالين بعضه كده ويتركن على جنب، وهو ده اللي بيبقى اسمه بار بودي. لما بيبقى فيه 2 اكس كروموسوم واحد منهم بيعمل بار بودي. طب واذا ما كانش فيه الا اكس كروموسوم واحد؟ لا ما فيه. يبقى نورمال مين اللي عنده بار بودي؟ الستات عندهم بار بودي والرجاله ما عندهمش بار بودي. لان ده يستدعي ان يبقى فيه 2 اكس كروموسوم. الست دي عندها بار بودي ولا لا؟ عندها. عندها نيجاتيف بار بودي. لو دخلنا في القصه دي بقى تسالك كده، يقول لك في راجل عنده بار بودي كلاين فلتر بالظبط كده. لان كلاين فلتر ده اكس اكس واي، عنده 2 اكس، عنده 2 اكس. جمله مشهوره جدا. ده كان في جمله كده في 2 اكس تنفع اكس. المهم دي عندها 2 اكس كروموسوم. المهم 2 اكس كروموسوم هيدو بار بودي. دي عندها اونلي 1 اكس كروموسوم يبقى عندها ايه؟ نيجاتيف بار بودي. طب دي عملنا لها لاباروسكوب هنلاقي ايه؟ هتلاقي مطرح الاوفري في فايبرس تيشو 3. دي منظر عامل اسمها تيرنر. انا بس قربت اخلص يعني. تيرنر دي نعالجها ازاي؟ هل نقدر نخليها تخلف؟ لا طبعا مفيش اوفر اساسا خالص، مفيش اوفر. بس نقدر نساعدها شويه. تساعدها شويه بايه؟ بانك تخليها تديفلوب فيمينايل كاركتر. فانت عايز تديها ايستروجين. الايستروجين اللي هديهولها ده هيساعدها في ايه؟ هيعمل ديفلوبمنت اوف سكند انفكشن كاركتر. دي حاجه. بس انا ما اقدرش ادي زي ما انتم عارفين، ما اقدرش ادي ايستروجين الون. صح؟ لازم ادي معايا ايه؟ سايكليك بروجستيرون. لما تدي ايستروجين وبروجستيرون بشكل سايكليك هيحصل عندها ديفلوبمنت اوف سكند انفكشن كاركتر وهيجي لها ضغط، بس مش هتحصل. خلاص؟ بس الايستروجين يفضل تاجيله شويه. ليه يفضل تاجيله؟ لان الايستروجين بيعمل كلوجر اوف ذا ابيتيسيس وهي مش ناقصه، هي اوريدي عندها استعداد لشورت ستيج، فاحنا بناجل شويه اعطاء الايستروجين على قد ما نقدر. خد عندك بقى السؤال ده، يقول لك كل عيانين التيرنر مش ممكن يحملوا؟ في بعض عيانين التيرنر ممكن يحملوا لو كانوا موزايك تيرنر. انا كنت انت سمعت في الاطفال على حاجه اسمها موزايك. موزايك ده البني ادم اللي عنده تو سيل لاينز، مش كده؟ تو سيل لاينز. التو سيل لاينز هيبقى في بعض السيلز فيها اكس اكس، مثال ثانيه فيها اكس او. دي ممكن تبقى اقرب شيء لشكل التيرنر وممكن تبقى اقرب شيء لشكل العادي، صح؟ على حسب نسبه السيلز اللي فيها اكس او قد ايه. انت فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ دول اسمهم موزايك تيرنر. الموزايك تيرنر دول ممكن جدا يبقى فيهم اوفيريال ديفلوبمنت، وممكن يبقى عندهم اوفيليشن، وممكن يبقى عندهم بالتالي اكوردنج يعني منستريشن وكل، وممكن يحملوا. امال ايه مشكلتهم؟ طب ممكن ابقى زيهم زي العجين. مشكلتهم الوحيده ان هم اوقات بيخشوا في منوبوز بدري. بريماتيور منوبوز. يعني الاوفري ده ما هواش ديفلوب بشكل طبيعي 100%، فدول ممكن يخشوا في ايرلي منوبوز. فالاجابه على السؤال الشفوي، هل يبني كل عيانين الترنر لا يمكن يحمله؟ لا، في عيانين ممكن يحمله اللي هم مين؟ اللي هم اسمهم موزايك ترنر. هم ايه مشكلتهم؟ مشكلتهم انهم ممكن يخشوا في بريماتيور منوبوز. في بقى عيانه كمان هقول لكم عليها اللي جدع فيكم قوي هتفكر عنها كلمه كده. في عيانين تانيين بقى تبع الفصيله دي برضه بنسميهم جونادال ديس جينيسيس. ديس يعني حاجه ابنورمال، جينيسيس يعني تقليد. دي حاجه ابنورمال في الجونادال. بصوا بقى العيانه دي اكس واي اكس او ده ايه ده؟ ده موزايك برضه. ده كان مفروض ان هو يبقى ميل، كان المفروض انه يبقى ميل، المفروض ده عنده اكس واي في السيلز بتاعته. بس في بقى واي كروموسوم بقى لص من جزء من السيلز. دلوقتي شويه سيلز فيها اكس واي، شويه تانيين فيهم اكس او. ده ما بيبقاش شكله ميل، يبقى شكله اقرب للفيميل. هبقى اوضح لكم ازاي مع الانترسكت ده ممكن جدا شكله يبقى اقرب لشكل الفيميل مظبوط. وده بيبقى عنده بعض السيل فيها واي كروموزوم، ده ما بيكونش عنده تستس برضه، لا تستس ولا اوفري، يبقى عنده ستريك برضه، والستريك موجوده جوه البطن. بس الستريك واي خليه بس على وجه التحديد ستريك فيها كروموزوم اسمه ايه؟ واي. وجود هذا الواي كروموزوم جوه الستريك is predisposing to ovarian malignancy. على وجه التحديد ديز جيرمينوما وجونادوبلاستوما. دي كانت مكتوبه في الاوفيريان تيومرز، مالجنت اوفيريان تيومرز. انا عارف طبعا يعني صعب ان انت تكتبه، بس وجود هذا الواي كروموزوم is predisposing to ovarian tumors. اللي هما ديز جيرمينوما اسمها ديز جينيسيس ليد ديز جيرمينوما. وجونادوبلاستوما يبقى غالبا ده نعمله ايه؟ يقول لك ريموف الستريك جوناد. لا عارف اسميها تستس ولا اوفيريان. يقول لك ريموف الستريك جوناد في الموجود. تمام؟ بس نكمل بقى بقيه الحاجات بعد ال دلوقتي نتكلم على حاجه مهمه قوي قوي كنا سبق واتكلمنا عليها قبل كده اسمها بي سي او. اللي عنده مشكله في البي سي او يبص هنا عندي كويس قوي عشان هرجعها لكم بسرعه. ها الديزيز اسمه بوليسيستيك اوفري بتنديوز ديفورميشن اوف اتيك وايت كبسول. الاوفري ده حجمه بيكبر شويه بيبقى مليان سمول سيست وبيبقى فيه او عليه من بره تيك وايت كبسول. هذا الاندوستين ده اللي عالي هيجيب كمان سكه للبلد يكون ديفيوز انتو ذا بلد. لما هيمشي في البلد هيروح يشتغل على الهير فوليكلز هيطلع الست دي شعر في وشها وفي جسمها. ما هو اندوستين اسمه اندوستين ده دي حاجه. تاني حاجه هيخش جوه الفات سيلز. الفات سيلز كونفرجن له اسم انتوا عارفين اسمه بيريفيرال كونفرجن اوف اندوستين ده بيتحول لنوع ايستروجين اسمه ايه؟ استرون اللي هو الاي 1. كويس؟ الاي 1 عند العيانين دول ماله؟ عالي صح كده؟ كويس. الاي 1 اللي عالي ده بيعمل كذا حاجه. فيرست اوف اول بيشتغل على السوبرا رينال بيلخبط بيعمل بلوك على الهايبوثالامس بيلخبط الفانكشن بتاع الهايبوثالامس يخلي الهايبوثالامس يبعت للبيتويتري رساله متشقلبه. ولما الرساله تبقى متشقلبه البيتويتري يطلع ايه؟ ال اتش اكتر واف اس اتش اقل. ونبقى دخلنا كده في فيش السيركل ال اتش زاد اكتر وقت يبقى الاندوستين ده يوم ده قالوا ايه؟ زاد اكتر وقت. والاف اس اتش قل يبقى الخطوه بتاعت الكونفرجن كمان قلت اكتر وقت. انتوا متابعين اللي بقوله؟ كويس. القصه دي كلها الديفيشنتي في الفانكشن بتاع هذا الانزيم. انا ما قلتش الانزيم ده هو مفيش ابيض واسود، يعني مفيش انزيم موجود او مش موجود، هو في ديفيشنتي في الفانكشن ما بيشتغلش كما يجب. صح؟ ده مرتبط بالديستربنس في الانسولين. ده اتس سام هاو ريليتد بالديستربنس في الانسولين. فعشان كده تلاقي القصه دي تحصل اكتر في الناس اللي هم بري ديسبوز تو دايبيتس او الناس ال اوبيز. القصه بتاعت بي تي او دي. اتفقنا؟ عيال في بي تي او بتشتكي من ايه بقى اكوردنج دي؟ عندها يا امينوريا يا اوريجو هايبومينوريا. بالمناسبه الاندوميتريوم في عيان في تي او قد يكون هايبر بلاستيك بسبب مين العالي؟ الاي 1. وقد يكون اتروبيك بسبب ان برضه في اندروجين عالي. يو كان نيفر بريدكت مين اللي هياخد الابر هاند، الاسترون ولا الاندروجين، ما تقدرش تعرف بالظبط. الديبند على كذا فاكتور من ضمنهم وزنها واماونت اوف فات سيلز وهكذا، انما الاثنين دول عاليين. فممكن تلاقي العينين دول عندهم هايبوبلاستيك انجري. حتى اللي جدع يفتكر ان العينين دول هم الوحيدين اللي ممكن يجي لهم اندوميتريال كارسينوما في سن صغير. هو برولونج افكت اوف هيستوري برولونج ان اوف بوث. فالست دي بتشتكي من انها عندها امينوريا اور اوليجو هايبومينوريا وبيطلع لها فرشاه ايه؟ صح عندها هيرتوتس وما بتحملش طبعا انسيز اوليجو. دي كلينيكال كرايتيريا. واحنا بقى لما نعمل انفستيجيشن هنلاقي ايه؟ استرون ماله؟ عالي استراديول واضح اندروجين عاليه صح. وفي حاجه مهمه جدا في اللاب انفيرتد اف اس اتش ال اتش ريشيو. الاف اس اتش ال اتش ريشيو مقلوب. الكلام ده يبان في تحليل متاخد ثالث يوم في الدوره. ثالث يوم في الدوره لو كانت دي نورمال كان المفروض مين يبقى اعلى؟ الاف اس اتش. هنا هتلاقي ال اتش اعلى. This is definite. This is definite diagnosis of PTO. لو لقيت ال اتش اعلى يبقى ده definite PTO. بس ازاي ثالث يوم الدوره ممكن يكون ما بيجيلهاش دوره؟ بلاش تيجي ثالث يوم من ايه؟ ويدرول. يعني بنعمل لهم ويدرول وبعدين نقيس الهرمون ثالث يوم في الويدرول ده اذا كان ما بيجيلهمش بقى. تمام؟ وممكن يبقى عندهم اوريجو هايبو او يبقى عندهم امينوريا. طيب لو عملت سونوجرافي هتلاقي الاوفري ماله؟ سلايد لينلرز اند بوليسز. طب لو عملت لابراسكوبي هتلاقي ايه؟ هتلاقي اوبن سلايد لينلرز وكفر باي تيك وايت بايلوت تيسو كابسول. حتى له اسمه اويستر اوبن. اويستر اوبن اللي شكله زي المحاره. خلاص ده المنظر الانفستيجيشن في عيانين ال تي تي او. علاج ال تي تي او ايه؟ علاج ال تي تي او ايه؟ علاج البي سي او هنا واحد ركزه من فضلكم. ريدكشن اوف ويت. ريدكشن اوف ويت. ريدكشن اوف ويت هيرجع الانسر ميتابوليزم باك تو، بس هو لو قدرت عليه. يعني انت بتنصح ست دي انها تخس، معظمهم لا بيخس ولا حاجه، بس هو مهم انها تخس. ده نمره واحد. نمره اثنين، ايه رايكم لو ندي كلوميت؟ كلوميتين في تريت عينين. كلوميتين في تريت هيعلي مين؟ الاف اس اتش. لما يعلي الاف اس اتش هينشط الانزيم ده. ده هيساعد خطوه دي انها تتم. فالعينين دول جزء منهم بيستفيدوا جدا جدا من كلوميتين سيتريت، صح؟ طب واذا ما استجابتش كلوميتين سيتريت ممكن اديها من بره اف اس اتش. الاف اس اتش اللي من بره ده يبقى محطوط معاه ال اتش ويبقى اسمه ايه؟ اتش ام جي. او اوقات يبقى اف اس اتش ومعاه شم ال اتش اسمه بيوريفايد اف اس اتش. تفتكر مين اللي احسن لها العيان؟ بيوريفايد احسن لها لانها مش عايزه ال اتش. هي اوريدي ال اتش عندها عادي، صح؟ بالعكس دي لو خدت اتش ام جي جيلها هايبر ستيميليشن. انتوا معايا ولا لا؟ اللي ما بيجاوبوش فاهمني ولا انا بتكلم بسرعه؟ ها؟ العيانه دي لو خدت اتش ام جي اللي هو عباره عن اف اس اتش وال اتش هيبقى ال اتش عالي بقى، حبه من عندها حبه من بره. فال اتش اللي عالي ده يعمل هايبر ستيميليشن زي الاوفري كامل واسيستك زي الفيكال ريتينسيس. كويس؟ طيب ممكن بقى لو القصه متلخبطه خالص خالص والفيتويتري دي مش عجباني ووقع عليها وخساره، الرجي الفيتويتري في حاجه اسمها جي ان ار اتش انالوج. ما الفيتويتري دي بتعمل لي انفيرتد اف ال اتش ال اتش ريشيو وبتاع، ممكن الغيها خالص الفانكشن بتاعها جي ان ار اتش انالوج. بس طبعا لو هتدي جي ان ار اتش انالوج يبقى لازم تجيب ايه؟ اتش ام جي واتش بي جي ورا، مش معاك. المفروض ان انتوا فاهمين الكلام ده كويس. طب الكلام ده كله باعتبار ان الست دي عايزه تحمل، طب ممكن انها عايزه تحمل، ياخد من التي سي او ده جالها وهو بالفعل كده ممكن يجي لها عندها مثلا حاجه 20 حاجه 30، المهم عندها عيلين ثلاثه ان شيز نوت كونسيرند بالبريجنسي. هو اللي مزعلها الشعر اللي بيطلع في وشها والدوره المتلخبطه، بس مش مهتم بحمل. ممكن اديها بروجستيرون. بص لما ادي بروجستيرون فقط، بروجستيرون بيعمل نيجاتيف فيدباك على مين؟ دي معلومات فيسيولوجي وانا لسه عايبها النهارده الصبح. بروجستيرون بيعمل نيجاتيف فيدباك على ايه؟ صح؟ وده اللي بيحصل في المخ تاني الشهر المعتاد يعني. لما ده ال اتش ال يبقى لازم السنين دول هيجرى له ايه؟ وهذا هو المطلوب. دي حاجه. يبقى هيعالج الاستس مظبوط؟ طب الحاجه الثانيه ان البروجستيرون اللي انا اديته ده هديه 20 يوم ووقف، و20 يوم ووقف هيجي لها ايه؟ ريجولر ويدرول ولا ريجولر سايكل. صح؟ في بقى فايده ثانيه مش واخده بالها لنا. ان هو بيعمل ايه يا احمد؟ بيعمل بالانس مع الايفكت بتاع الايتوز على الاندريك. اي ام بروتكتنج الاندريك. عشان ما تسيبش الايتروجين ينفرد بالاندوريكلم ويبقى يعمل هايبرتنسيا باسيف ديكارسينوم. فلو انت عايز تحمل كفايه عليها سايكل بروجستيرون وخلصنا على كده. تمام؟ بروجستيرون بشكل سايكليك. طيب في حاجه كمان في التريتمنت، كانوا زمان بيعملوا عمليه اسمها ايه؟ باي لاترال ويدج ديسكشن. يشيلوا حته من الاوفيريان ستروما، باعتبار الستروما هي مصدر اندوستيل. العمليه دي مشكلتها انها بتصلح الاوفري بس بشكل مؤقت، بس بتجيب سلب الاوفري. فالبديل اللي ظهر ليها من كام سنه هو اوفيريان دريلينج او كوترايزيشن اوف دي اوفيريان ستروما. الخش ثرو لابروسكوبيك ابره تكوي الاوفيريان ستروما. بيقال ان ده احسن وما بيعملش اديشن، بس بيني وبينكم بيعمل اديشن في مصر يعني. فعشان كده مش لازم الواحد يتحمس قوي قوي.